السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة في كتاب التوحيد إن شاء الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في التنجيم، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا في باب التنجيم، والذي عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين: مباح ومحرم. أن من اعتقد أن من تعلم علم النجوم ليدعي علم الغيب عن طريقها، أو يتخذ من ذلك أعمالا سحرية يسحر بها الناس، فإن هذا من التنجيم المحرم. وأما إن تعلمها من أجل أن يعرف فيها الأوقات والجهات فإنه لا بأس به، لأنه يدرك ذلك عن طريق الحساب والمشاهدة. وهذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال، الشاهد منها يتصل في علم النجوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يدخلون الجنة، يعني ثلاثة أصناف، ليس المقصود ثلاثة أشخاص، بل كل من اتصف بهذه الصفة يكون بهذا الحكم، يقع عليه هذا الوعيد. ثلاثة أصناف من الناس لا يدخلون الجنة: إما أنهم لا يدخلونها أبدا لأنهم قد فعلوا هذه الأشياء مستحلين لها، ومن استحل المحرم فقد كفر، والكافر إذا مات على ذلك فهو من أهل النار مخلدا فيها فلا يدخل الجنة. وإما أن المقصود لا يدخلون الجنة، يعني لا يدخلونها لأول وهلة حتى يعذبون بقدر ذنوبهم، فهذا من أحاديث الوعيد، فليتنبه المسلم ويحذر من مثل هذا. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر. الخمر كل ما خامر العقل وستره وغطاه وأفقد الإنسان شعوره من أي نوع كان، مأكولا أو مشروبا أو مشموما، لأن الناس تنوع الآن في هذه المادة الخبيثة. وعلى كل حال، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. وليس في الخمر شيء حلال، لا قليل ولا كثير، لا دواء ولا غيره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها قال: إنها داء وليست دواء. والخمر قد تتخذ من الأطعمة، من الشعير، من البر، من التمر، من الزبيب، من الذرة، من العسل، وبأي طريق كان، على كل حال هي محرمة. وقد ورد في الحديث أن الله لعن الخمر ولعن فيها عشرة، يعني كل من شارك في هذا الخمر بأي طريقة فهو ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لأنها أم الخبائث ومفتاح كل شر ومغلاق لكل خير، فهي خبيثة، ومن يتعاطاها فهو خبيث مثلها. الخمر ملعونة وملعون فيها عشرة، عاصرها ومعتصرها يعني الذي يطلب أنها تعصر له، وحاملها والمحمولة إليه، الذي حملها والذي حملت له، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها، لأن من أكل ثمن المحرم فقد أكل محرم، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيء حرم ثمنه، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. فمن أدمن يعني مدمن الخمر يعني المداوم على شربها حتى مات على ذلك قبل أن يتوب، أما من تاب توبة نصوح قبل أن يموت فإن الله عز وجل يتوب على من تاب وهو أرحم الراحمين، ومن مات وهو يشرب الخمر لا يشربها في الآخرة، وحق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، وهو ما يسيل من فروجهم وصديدهم وقيحهم، هذا جزاء من كان يشرب هذه الخبيثة في الدنيا. والآيات والأحاديث في تحريمها لا شك فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا فأهريقت الخمر مباشرة حتى سالت بها أسواق المدينة أو شوارع المدينة. فالمهم هذا هو الصنف الأول من هذه الأصناف الذين لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر. والثاني قاطع الرحم. الرحم المقصود بها القرابة من جهة أمك وأبيك، وأقربهم إخوانك وأخواتك وأولادهم، ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، وكلما كان أقرب فهو أولى بالصلة. والواصل يصله الله، والقاطع يقطعه الله. الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فإن الرحم قامت وقالت تخاطب ربها: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: إن ذلك لك. إذا من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وصلة الرحم بر بالوالدين، وقطيعة الرحم عقوق للوالدين، والصلة تكون على حسب حالك وحال أرحامك، إن كانوا في حاجة إلى المال وأنت تستطيع فصلهم بالمال، كانوا في حاجة إلى الخدمة وأنت مستطيع فأخدمهم بقدر استطاعتك، وإن كانوا ليسوا لا هذا ولا ذاك وإنما يكفي أن تسلم عليهم وتسأل عن حالهم وتطمئن عليهم وتزورهم وتواصلهم فكذلك، اتقوا الله ما استطعتم. ومن وصل الرحم، من أحب أن يصل أن يمد الله له في عمره ويبارك له في حياته ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب كثرة الرزق وبركته وطول العمر وبركة الحياة، فإن الله يبارك لك في حياتك بسبب صلتك لأرحامك. وقطيعة الرحم من أكبر الكبائر، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم عن الحق وأعمى أبصارهم عن أن ينظروا إلى الحق بعين البصيرة. هذا هو الصنف الثاني من الذين لا يدخلون الجنة، فاحذر أن تكون منهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة مهاجرا أول ما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم وهو قادم عليهم داخلا في المدينة يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذه الخصال مرتب عليها دخول الجنة: إفشاء السلام وصلة الأرحام وإطعام الطعام يعني للمحتاجين للفقراء والمساكين، وكثرة الصيام أديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فقال أحد الصحابة: من حين ما سمعت، لعله عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول، من حين ما سمعت هذا الكلام منه حال دخوله المدينة ورأيت وجهه وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فصلة الرحم إذن من أفضل الأعمال وأفضل القربات عند الله التي تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. وليس الواصل بالذي إذا وصلت رحمه وصلها فقط، هذا مكافأة، هذه مكافأة. حتى أدنى الناس إذا صنع إليك معروفا فعليك أن تكافئه، وصنع إليك معروفا فكافئه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتم. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي إذا وصلت رحمه وصلها، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. صلهم وإن قطعوك، هذا هو الواصل. أفضل وأعظم مكانة من الذي يبادلهم الصلات فقط. هذا طيب كونهم يتواصلون كلهم، لكن نقول إذا قدر أن فيهم أحد يقطعك لا يصلك يحاول البعد عنك، فأنت قابله بالعكس، صلهم وإن قطعوك. إن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فقال رجل يا رسول الله إنني رحم أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول، يعني ذكر خصالا كثيرة كان يبذلها لهم ويعاملونه بالعكس من العفو والإحسان والصلة، فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم التراب الحار، لأنك تدخل عليهم شيء ولم يكافئونك عليه، فهذا في أعلى المنازل وأفضل المراتب في صلاة الرحم. فصلتك لأعمامك وعماتك وأولادهم بر بوالدك، وقطيعتك لهم عقوق له، وصلتك لأخوالك وخالاتك فإنه بر بأمك وقطيعتهم عقوق لها، أما إخوانك وأخواتك فهذا من باب الأولى. فإذا علينا أن نتقي الله وأن نصل أرحامنا ونتجنب القطيعة، فإن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، القاطع شؤم على جلسائه من الناس. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا جلس في درسه قال أقسمت عليكم من كان منكم قاطعا يفارقنا، لأنه قد ينزل عقوبة فتعمهم، لأن المذنب قد يكون مشؤوم على جلسائه، فالعقوبة إذا نزلت والعياذ بالله تعم. هذه الخصلة الثانية من الخصال التي تكون سببا في الحرمان من الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم، الثالث هو الشاهد من الحديث للباب مصدق بالسحر. المقصود في هذا المصدق للمنجمين فيما يدعون من علم الغيب، وأن للنجوم تأثير في تدبير الكون، وأنها فاعلة مختارة، فمن صدقهم وحذى حذوهم وسار وراءهم فإنه ملعون معهم ويحرم من الجنة كما سمعنا. ولذلك سماه سحرا، مصدق بالسحر. وقد تقدم لنا في حديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كل يعني من تعلم شيئا من علم النجوم المحرم ليسحر الناس عن طريقه فقد تعلم شيئا من السحر المحرم، زاد ما زاد، يعني كلما تعمق في هذا العلم المحرم زاد إثمه وجرمه ووباله عليه. إذن المقصود في قوله ومصدق بالسحر يعني المصدق للمنجمين فيما يدعون من علم الغيب أو فيما يفعلونه من السحر. فليكن الإنسان على علم وعلى بصيرة ويتجنب هذه الخصال لئلا يحل عليه هذا الوعيد الشديد. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم والرد على من زعم غير ذلك. نعم، يعني الباب بما اشتمل عليه من النصوص فيه مسائل، يعني فيها أحكام وفوائد يجب أن نعرفها حتى نكون على علم بها. أولها بيان الحكمة من خلق النجوم، إن الله ما خلق النجوم عبث، وليس لأحد أن يدعي بالنجوم غير ما بين له بالكتاب والسنة. والحكمة كما قال قتادة رضي الله عنه: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني ثلاث حكم: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن ادعى فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتدخل فيما لا يعنيه. أخطأ يعني ضل طريق الصواب، وأضاع نصيبه يعني من الدنيا والآخرة، حيث أنه ادعى ما ليس له وتدخل فيما لا يعنيه. هذه الحكم الثلاث مذكورة في الكتاب موضحة في السنة، فلا ندعي بالنجوم أو نطلب غيرها: زينة للسماء ورجوما للشياطين، يعني يرمى بها، يرمى بالشهب التي تنطلق من النجوم، يرمى بها من يحاول أن يسترق السمع من السماء من الشياطين، فإنهم كانوا يقدرون على ذلك قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد بعثته حرست السماء بالنجوم فلا يستطيعون، فمن حاول ذلك رمي بالشهب. وعلامات يهتدى بها يعني يستدل بها كما تقدمنا، يستدل بها على الأوقات والجهات، جهات القبلة مثلا، أو في الأسفار جهة البلد الطريق، إذا أخطأوا أو اشتبه عليهم الطريق تأملوا بالنجوم وعرفوا، أوقات الزراعة ونحو ذلك. ولا ينبغي الإنسان أن يدعي غير ذلك أو يطلب من النجوم غيرها. هذه الحكمة المبينة لنا: لا نطلب من النجوم غيرها ولا ندعي سوى ذلك. نعم. ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله تتمة كلام قتادة، قال قتادة: ولفظه إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. على كل حال علم الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه ليس لأحد فيها أي علم لا قليل ولا كثير. وأما المغيبات التي تغيب عن الإنسان وتظهر للآخرين هذا يسمى غيبا نسبي، يعني غيب عمن غاب عنه. أنت الآن لك أقارب مثلا في الرياض لا تدري على أي حال هم، لكن غيرك الذي مباشر لهم والمختلط معه يدري على أي حال، مش عندهم فرح ولا غير ذلك ولا يشتغلون كذا ولا يعملون، لكن بالنسبة لك حالتهم غائبة عنك وهم كذلك ما يدرون عنك، لكن لو اتصلت بهم بأي لحظة عرفت على أي حال وهم عرفوا كذلك. فهذه من المغيبات النسبية، يعني غيب عمن غاب عنه. فهذا الذي كانوا الشياطين والسحرة والكهنة يحاولون أن يخدعون الناس، لأن الشياطين يتصل بعضهم ببعض، وربما سألتهم عن أهلك في أي بلد وربما جاءوا لك بالخبر، لأن الشياطين يتصل بعضهم ببعض. فهذا استخدامك للشياطين وتصديقك لهم وإقبالك عليهم واستعانتك بهم محرمة وتدخلك بالكفر. ولو صدقوا وجاءوك بخبر صحيح من سألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هناك هذه الخمس ما يستطيعون لا هم ولا غيرهم أن يعلموها. نعم. قال المسألة الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. نعم، تقدم لنا أن العلماء رحمهم الله انقسموا في تعلم منازل القمر إلى قسمين، منهم من قال إنها تدخل في علم التأثير، وهو أن الذي يتعلمه يتعمق فيها قد يدعي أن للمنازل منازل القمر تأثير في تدبير الكون من نزول الأمطار وغير ذلك. ومنهم من قال إن هذا أمر يدرك بالحساب وبالمشاهدة وليس له تأثير في يعني ولا يدخل في علم التأثير. وعلى كل حال إنما الأعمال بالنيات، القول الفصل إنما الأعمال بالنيات. إذا كان قصدك من تعلم النجوم ومن تعلم منازل القمر الأشياء المباحة كما تقدم فلا بأس بها، ومن كان لك قصد ومن كان له قصد آخر فذلك أيضا إثمه على نفسه. إنما الأعمال بالنيات، والله عز وجل يعلم المقاصد، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يثيب ويعاقب. نعم. قال الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، يعني أن من صدق المنجمين وقبل أخبارهم فإنه يكون عليه الوعيد الشديد ولو عرف أنه باطل وأن أخبارهم غير صحيحة، لكنه صدقهم وقبل أخبارهم ووثق بهم وأقبل عليهم فصار يسألهم ويصدق ما يأتون به، فإنه يقع عليه هذا الوعيد الشديد: ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدبر الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بأنواع. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الأنواء جمع نوع، وهي كما تقدم لنا منازل القمر، وقد تطلق أيضا على النجوم، لأنهم كانوا في الجاهلية يدعون أن للأنواء للنجوم للكواكب تأثير في تدبير الكون ودليل على نزول الأمطار، فيقولون إذا جاء النوع الفلاني مع النوع الفلاني في الوقت الفلاني فإنه تنزل الأمطار، وإذا أمطروا صدقوا لأنفسهم وصدقوا ما ادعوه وقالوا لقد صدق نوء كذا وكذا، أو قال مطرنا بنوء كذا وكذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في الحديبية ذات يوم صلاة الفجر، الحديبية مكان قريب من مكة، فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس هل تدرون ماذا قال ربكم وقد أمطروا في الليل، هل تدرون ماذا قال ربكم، سفهم من أجل يثير انتباههم حتى ينتبهوا لما سيقول. وهذه عادته وسنة عليه الصلاة والسلام، إذا كان هناك أمر مهم يريد أن ينبههم عليه أتى بصيغة الاستفهام، ألا أخبركم هل تدرون، وهكذا. قال هل تدرون ماذا قال ربكم، يعني في هذه الليلة، قال الله ورسوله أعلم. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، وهذا واجب طالب العلم، واجب المسلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه يضيف العلم إلى عالمه، إذا كان علم غيب يضيفه إلى الله. قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني على أثر هذا المطر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوثر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قومه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم ونصيبكم من هذا المطر والشكر عليه هو أنكم تنسبونه إلى غير الله إلى النجوم، وأنتم بذلك كاذبون، تكذبون يعني تكذبون بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، فإذا نسبت المطر إلى غير الله فقد كذبت القرآن. وتجعلون رزقكم يعني حظكم ونصيبكم وشكركم على هذه النعمة أنكم تكذبون، يعني تكذبون بالقرآن حيث نسبتم هذا المطر إلى غير الله، وهذا من الكفر. وهذا الذي قال فيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلعل هذا سبب نزول هذه الآيات، فلا أقسم بمواقع النجوم، ومواقع النجوم مقصودها مساقطها ومغاربها ومشارقها، فلا أقسم المقصود أنه يقسم عز وجل، وهذا من باب التأكيد، لأن الله يقسم بما شاء، أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم إلا بالله عز وجل. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين، إلى أن قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم ونصيبكم من هذا القرآن وشكركم على هذه النعمة التكذيب. وذلك أنكم تنسبونه إلى غير الله فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا رد على الذين قالوا، لأنه قال إن أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. هذه ثلاث أربع خصال من أكبر الكبائر، وهي من أفعال الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ليس المقصود أن الأمة كلها ما تتركها، لكنها يعني موجودة في بعض الناس. أربع خصال من أفعال الجاهلية لا تزال موجودة عند بعض الناس. والمقصود من هذا الإخبار هو التحذير، يعني أن تحذر أيها المسلم أن تكون ممن تكون عنده هذه الخصال أو شيء منها. هذه إخبار منه عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت هو تحذير، مثل قول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني لا تتبعن ولا تسلكن طريق اليهود والنصارى. هذا إخبار منه، وهو في نفس الوقت تحذير، لكنه إخبار يقين بأن أناسا من هذه الأمة ستقلد اليهود والنصارى في كل شيء، العادات والعبادات. والمقصود من هذا الإخبار هو التحذير. كذلك في هذا الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من أفعال الجاهلية، والجاهلية هي ما كانت قبل الإسلام، ما كان أفعال، لأن أفعالها مبنية على الجهل والضلال. أمر الجاهلية يعني ما كان على ما كان قبل الإسلام، وأمرهم يعني أفعالهم وما كانوا يفعلونه ويعتقدونه. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني لا بد أن توجد عند بعض الناس لها بقايا. فقلنا إن المقصود من هذا الإخبار هو التحذير، يعني احذر أن تكون ممن عنده شيء من هذه الأربع، وإلا فهي موجودة وستبقى عند بعض الناس. وليست كل الأربع عند واحد معين، لا، بعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا، لكنها آثار سيئة قبيحة يتوارثها بعض الناس، فاحذر أن تكون منهم. والبقية إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، أحسن الله عليك. سؤالا يقول، لم يحضر من أول الدرس، يقول: هل عدم دخول الجنة بالنسبة لهؤلاء الثلاثة، مدمن الخمر ومصدق بسحر قاطع الرحم، هل يكون أبديا أم أوليا؟ هذا ذكرناه في أول الدرس، قلنا إن العلماء رحمهم الله قالوا: إما أن يكون من فعل هذه الخصال مستحلا لها، يعني معتقد أنها حلال مع علمه أنها حرام، ومن استحل المحرم فقد كفر، وإذا كفر ومات على ذلك دخل النار دخولا أبديا، هذا قول. والقول الثاني أنها من أحاديث الوعيد، ولعله المقصود منها الزجر عنها، لأنه لو مات وهو عليها فلا بد أن يعذب في النار، فلا يدخل الجنة لأول وهلة حتى ينال نصيبه من النار عقوبة له. فهذا من أحاديث الوعيد والله أعلم عز وجل. يقول السائل: وإذا قال القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، أي المراد؟ أي جاء المطر في الوقت المعتاد في هذا النجم الذي يطلع في هذه السنة، هل يكون كافرا بذلك؟ هل الكفر كفر أكبر أم أصغر؟ الكفر أصغر، ولكن لا يجوز لك أن تقول هذا الكلام. قل مطرنا بفضل الله ورحمته كما أمرت، اللهم اجعله صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته. وأما كونه بالنجم الفلاني أو بالنجم الفلاني فهذا لا يبنى عليه أساس، ولا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليه، لأن الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث متى شاء وكيف شاء في أي وقت، فقد ينزل في غير وقته المعتاد وقد يتأخر في الوقت المعتاد، فإن الله يفعل ما يشاء، إنما أمر إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. يقول السائل: هل وردت هذه الصيغة في تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أنها 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، وهل يجوز التنويع مرة 33 ومرة 10 10؟ لعله ورد، وممن أكد ذلك شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، وقالوا له ما دام منه ورد فإنه ينبغي الإنسان يكون يعمل بالسنة كلها، أحيانا 25 وأحيانا 33 وأحيانا 10، حتى يعمل بالسنة والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من سب الله ورسوله ولو ادعى أنه غير قاصد، وما ردكم على من اشترط القصد لتكفيره؟ ومنهم من استدل بحديث الصحابي الذي ساذن النبي صلى الله عليه وسلم في النيل منه عند قريش لغرض دنيوي. على كل حال، انه من سب الله او سب نبيه عليه الصلاه والسلام فقد كفر. فالمنافق لما قال ما راينا مثل قل راينا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ما راينا مثل قل راينا هؤلاء، أرغب بطونا يعني أكثر أكل، وأجبن وأكذب ألسنا يعني أنهم كذابين، يصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكذب، وأجبن عند اللقاء يصفهم بالجبن والخوف عند الحروب. والحقيقة أن هذه الصفات هي متصفة ومكتملة بمن قالها، لأن المنافقين هم أكذب الناس وأجبن الناس وأرغب الناس في ملذات الدنيا، لأنهم ما يؤملون غيرها، فألصقوها بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم براء منها، فهم أشجع الناس وأصدق الناس وأزهد الناس وأقنعهم، فكفرهم الله عز وجل. قال: لا تعتذروا. لما جاءوا يعتذرون قالوا: ما قصنا في ذلك إلا أن نتسلى ونتحدث حديث الركب لنقطع بها عن الطريق. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما مسألة التأويل هذه، ما هذا الرجل لما أنه قال أنهم يجبرونني وقد أسبك ونحو ذلك، قال: كيف تجدك، يعني تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال فرخص له. ولكن لو فتح هذا الباب ربما توسع، ولا ينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا حجة، فربما الفسقة والسفهاء والماردين يتخذونه حجة، وإذا قيله قال: لا، نحن قلوبنا مطمئنة بالإيمان. لكن علينا أن نستدل بآية براءة، ونعرف أن من سب الله ورسوله فقد كفر، هذا هو الظاهر لنا والعلم عند الله. يقول السائل: امرأة أرضعت أخرى فليجوز لابن المرضعة الزواج من بنت المرضعة. امرأة أرضعت بنت وهذه البنت جاءها بنت ليش؟ هكذا يقول لابد أن يكون السائل يسأل شفويا حتى نعرف أن الرضاعة أمرها شائك، ما يكفي أنه يلقيه يعني سؤال يعومها كذا. ما بنت امرأة أرضعت امرأة وبنت المرأة بيتزوجها ولد المرأة، هذا ما تعطي شيء. اللي عنده سؤال هذا يسأل إن شاء الله شفوي إذا كان متأكد من السؤال ويعرف الكيفية تماما. ما كلمة يقولون ما ينفع. شيخ المرأة التي أرضعت، والمرأة المرضعة، المرأة أرضعت امرأة ولا أرضعت بنت؟ وهذه بنت أنجبت. طيب هل يجوز لابن المرضعة أن يتزوج بنت المرضعة؟ لا، كيف يتزوج بنت أخته؟ بنت أخته صارت، صار ما دام أنها أن هذه البنت التي رضعت من أمك، بنت رضعت من أمك ثم تزوجت وأنجبت بنت، هذه البنت أنت خالها، كيف تتزوجها؟ صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما هي صفة ذلك، وما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك للروضة الشريفة والضوابط في ذلك؟ على كل حال زيارة النبي، زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الإنسان لم يقصد السفر من أجلها وإنما سافر من أجل المسجد، وهذا هو السنة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا سافرت قاصدا للمسجد ثم أتيت إلى هذا البلد وصليت في هذا المسجد ما يسر الله لك، يشرع لك أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيارة أدبية دينية شرعية، ليس فيها توسل ولا دعاء، وإنما تأتي بالأدب وتقف مواجها للنبي عليه الصلاة والسلام وبدون رفع صوت ولا خضوع صلاة، وإنما الأدب الذي يكون ما يكون معه فيه رفع صوت ولا إزعاج، وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو اقتصرت على هذا قلنا كفى، بدون كتاب وبدون هيلمة ولا زورني ولا زورك. لكن إن زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا طيب ولا بأس به، كلام بهدوء ثم تخطو خطوتين تقريبا أو ثلاث على اليمين وتسلم على أبي بكر أيضا، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، أيضا تخطو خطوة. وإذا قلت جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء طيب، ثم تنصرف بدون دعاء ولا شيء. وإذا أردت أن تدعو الله فبأي مكان صل وادعو، أما أن تدعو مقابل القبر فلا. وأما النساء فلا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام للمواجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولم يستثن منها شيء. عائشة رضي الله عنها لما دفن عمر في حجرتها خرجت يوم كان ما فيها إلا أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، كانت باقية. فالمهم أن المرأة لا تزور للمواجهة. وأما الصلاة في الروضة على كل حال معلومة الحديث الذي يخص الروضة، ما نحفظ حديثا ثاني أنه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما قال من فعل كذا من صلى فيها فله كذا، لا شك أن هذا يدل على فضلها ما دام روضة من رياض الجنة. أما دخول النساء في الروضة فلو كان هناك أدب والتزام وعدم صخب وأصوات مزعجة وأذية للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه وأذية للمصلين الموجودين في المسجد، لو كان ذلك لا يوجد قلنا ما في بأس، مع ما يأتي من الشركيات وما يوجد من الكتابات التي يلقينها النساء في مكانهن وخيوط وأشياء يعتقدون فيها يجدونها من يتعقبون مكانهن للنظافة، وكتابات ورسائل الرسول وتوسلات، هذا قد يحصل حتى من بعض الرجال. نسأل الله السلامة والهداية والثبات والتوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى